بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأسئلة الشرعية التي وصلت إلى المجلة النقشبندية وأجابت عنها الهيئة الشرعية لجيش رجال الطريقة النقشبندية. السائل أبو معتز الحلبوسي من محافظة الأنبار: هل الجلوس في حلقات الذكر عمل مشروع؟ الجواب: الجلوس في حلقات الذكر مشروع ومأجور فاعله، فحلقات ذكر الله تعالى جاءت فيها أحاديث كثيرة، وكان من دأب السلف الصالح، فعن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. سنن الترمذي. وهذا الحديث عام في جميع أنواع الذكر من التكبير والتهليل والتحميد وغيره. وعن سيدنا أبي هريرة وسيدنا أبي سعيد رضي الله عنهما يشهدان به على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وتغشتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. سنن ابن ماجه. وهذا الحديث أيضا عام يشمل أنواع الذكر سواء كان تهليلا أو تكبيرا أو تحميدا أو تلاوة للقرآن الكريم أو تدارسا لكتاب الله تعالى أو للعلوم الشرعية. وفي الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. صحيح البخاري. وفضل الذكر في جمع من الناس أن الله تعالى وفضل الجمع في وفضل الذكر في جمع من الناس أن الله تعالى يذكرك في الملأ الأعلى عند جبريل وإسرافيل والمقربين من الملائكة. السائل أكرم المعموري من محافظة بغداد: ما حكم نشر الأراجيف والشائعات التي تخذل المسلمين وتخوفهم وتقعدهم عن الجهاد؟ الجواب: يحرم شرعا نشر الشائعات والأراجيف بين المسلمين لتخذيلهم عن فريضة الجهاد، فالجهاد في سبيل الله تعالى واجب على كل مسلم. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. سورة البقرة. وللقتال وسائل وأساليب كثيرة، فقد يكون بالسلاح، وقد يكون باللسان، وقد يكون بالمال، وقد يكون بالإعلام وغيره من الوسائل. وكما ينقسم السلاح إلى سلاح بيد المسلمين وسلاح معاد بيد الكافرين، وكما أن هناك مالا يدعم المجاهدين وآخر يدعم الكافرين، وكما أن هناك مالا يدعم المجاهدين وآخر يمول الكافرين، وكما أن هناك مالا يدعم المجاهدين وآخر يمول الكافرين، فكذلك الأمور الإعلامية فهناك أمور إعلامية تدعم المجاهدين وترفع معنوياتهم،

اشتهر بإسلامه وعاش مسلما ومع المسلمين نشأ ومن أبوين مسلمين يشهدان الشهادة؟ هل يجوز تكفير رجل اشتهر بإسلامه؟ هل يجوز؟ السائل حسام الدايني من محافظة ديالى، هل يجوز تكفير رجل اشتهر بإسلامه وعاش مسلما ومع المسلمين نشأ ومن أبوين مسلمين يشهدان الشهادة؟ الجواب: لا يجوز شرعا تكفير أحد من المسلمين طالما نطق بالشهادتين، إلا إذا صدر منه كفر بواح لا يقبل التأويل، والتهور في تكفير المسلم فيه خطورة عظيمة على الذي يرمي الناس بالكفر، والتهور في تكفير المسلم فيه خطورة عظيمة على الذي يرمي الناس بالكفر، بل على المجتمع أيضا. يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، رواه البخاري في الأدب. فالذي يرمي المسلمين بالكفر تعود عليه الكلمة، ويكفر هو بتكفيره للناس. السائل سداد الجاف من محافظة أربيل: هل إن حب العرب يستلزم بغض غيرهم؟ الجواب: كلا، بل حب العرب يزيد من إيمان المسلم، ويجعله يحب نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه عربي، وهذا ما يدعه يحب كل الأمم، والقوميات. كلا، بل حب العرب يزيد من إيمان المسلم، ويجعله يحب نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه عربي، وهذا ما يدعه يحب كل الأمم أو القوميات الأخرى من المسلمين، وينبغي أن يكون حب المسلم للعرب ناتجا عن حبه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وناتجا عن حبه للقرآن الكريم الذي هو كلام الله تعالى. السائل علوان التميمي من محافظة بغداد: ما حكم أذية المجاهدين والانتقاص منهم باللسان أو باليد؟ الجواب: أذية المجاهد حرام، بل هي من أقبح المحرمات، فللمجاهد في سبيل الله تعالى منزلته، والله تعالى أكرمه، وهو بلا شك من أولياء الله تعالى. ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الجمع بين الصحيحين. فمن أعلى رتبة من الذي جاد بنفسه في سبيل الله تعالى، وجاد بماله، وقدم كل غال ونفيس، فوالله من عادى مجاهدا في سبيل الله صدق عليه الحديث القدسي، وكان من الذين حاربهم الله تعالى. وكذلك يضاف لهذا أن إيذاء المجاهد في الحقيقة هو تعطيل لمسيرة الجهاد التي أمر الله تعالى بها، حيث سينشغل المجاهد عن جهاده بكلام يؤذيه أو فعل يثبط همته، والإثم كل الإثم لمن تصدى لذاك. السائل ذا النون الحديدي من محافظة نينوى. ما حكم تعليم العوائل والأطفال محبة الجهاد والمجاهدين وفعاليات الجهاد ولو بلعب الأطفال وملاعبهم وفعاليات الجهاد ولو بلعب الأطفال وملاعبهم وملابسهم وبالأناشيد والأزاهيج؟ ما حكم تعليم السائل ذا النون الحديدي من محافظة نينوى؟ ما حكم تعليم العوائل والأطفال محبة الجهاد والمجاهدين وفعاليات الجهاد ولو بلعب الأطفال؟ ما حكم تعليم العوائل والأطفال محبة الجهاد والمجاهدين وفعاليات الجهاد؟ ما حكم تعليم العوائل والأطفال محبة الجهاد والمجاهدين وفعاليات الجهاد ولو بلعب الأطفال وملاعبهم وملابسهم وبالأناشيد والأهازيج وغيرها؟ الجواب: يجب على كل مسلم أن يعلم أولاده حب الجهاد، لأن محبة الجهاد ما هي إلا محبة الدين، فالجهاد ذروة سنام الإسلام. وفي ذلك يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: أما رأس الأمر فالإسلام، وأما عموده فالصلاة، وأما ذروة سنامه فالجهاد. رواه الحاكم في المستدرك. وتعليم الصغار حب الجهاد وحب الذود عن حياض الدين هو جزء من التربية الإسلامية الرصينة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وحث عليها صحبه رضي الله عنهم جميعا. ففي الحديث: علموا أبناءكم السباحة والرماية، وفي رواية: الرمية، ونعم له المؤمنة في بيتها المغزل، كنز العمال. قال الحكيم الترمذي: هذه خصال من رؤوس الأدب، هذه خصال من رؤوس الأدب، فلا ينبغي أن يغفل عنها. وكتب عمر رضي الله عنه إلى الشام: أن علموا أولادكم السباحة والرمي والفروسية. فيض القدير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.